أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سده إيا سقاش تنادو وحونا كميديا يا عشر ذي إنو سعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا سده إيا اللفاتن آياد أدبوك كوبن يهي آياد كوي اللحدن أدبوك باللافن آيا كان ميدا من سورة هود عليه السلام آياد سده إيا سدتنا دنواكو أقياي من السورة نفسها إسلا سورة هود كميدا سورة هود وحايكا ورانتي إلا تدور رسول قصدود بيكا ورانتي نبي الله نوح باوه الرأي شيخ الأنبياء والمرسلين وأول رسول أرسل إلى البشر وأطول الأنبياء عمرا وأول أولي العزم نبي قاسي كبل لودي نبي الله هود بين كحي جيني ووقت أهان كحي قي عشر كعاوة صدح نبي بين طابنينا نبي الله صالح يرير ثمود بو كبل لابنايا نبي الله إبراهيم خليل الرحمن بالا طابنايا نبي الله لوط أيا لطابنايا صدح دار رسول قصة دولي وي عشر كعاوة كل كوا عطف قصة على قصة ولقد أرسلنا ذي بيكو عطفا تاي قال تعالى خبيوحو يري وارسلنا وادرني إلى ثمود غير ثمود ثمود وأضي مرقعي مركي دنبنا قبيل بو أضاق النقضي نبي الله صالح قصة دي ستابانينو أضاقا ثمود شنفع بو أغطقا أضاقي شي شنادوي إذن ثمود مركي دنبا قبيل بو نغضي كعادة البشر قضيبا مقع الله بحين هيا وبير ما هيا أوداقي تاريخ ديبا تركا إيسا تاريخ دو مركي دروبتنا قبيل بو يسو بدلاي وارسلنا واضي غي إلى ثمود رير ثمود أخاهم ولالكوت بانو درني في النصفي بأهو ولالي هاي لا في الدين مايا إساقوا النبي الرسول مؤمنة إيقنا وأمد قالاء قوة ثانية إذن ولا لمضوا حقي أبتركي النصبك حقي دينتي مبدأ ماها صالحا أها. قال النبي الله صالح دعوة الأنبياء واحدة نبي الله إنه حينك صمرني اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي الله يهود حينك صمرني اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي الله صالح بين تاغنهاي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الوصيلة والغاية عند الأنبياء واحدة نبي إذيلكم آدم كوهري عليه السلام محمد كيودن بي صلوات الله وسلامه عليه وصيلة إيا وضضة وحلقو قارا إيو إيا دمت إيا هدف كاللوها القماء يا وامد وصيلة وحا ويا وضضة وعبدوا الله ما لكم من إله غيره غايدة أما يولك للرادين أيانا رضا الله ودخول الجنة إذن وحا للرادين أيا ويسخومي إله خالي نمية دم بلا في الجنة لك هلو ودد اللهم مر عبادة الله وحده بما شرع إلى كله إلا عابده لقول عابده وحي إساقه اللي يقول عابده ويري إنك أين عبادي قرشي سنين وأين سمين إذن وحضر كيسا الوصيلة والغاية عند جميع الأنبياء وحيد وصدق الله في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في سورة النحل وحدن بالإجمالي رسول الله أركا قدقى وحانو كدرني إنو ددك كي هذا الله ديري أن اعبدوا الله واجتنبوا طاغوت إلى عابدة وحي إساك صهراء طاغوت ليرا كفوق هذه عبادة من مدنى وقال له عذاب مدنى عبادة الله دي أبا ما شانه وصدق الله في قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم إذنك يا واحد الله كسوك العابدان نار تكوين كواف بالله ونيس حسب كواحاول تبكى مالك وروحا لقوه ريو أجل عسن عوسك يحركا نار تكوين كواف بالله ونيس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون في سورة الأنبياء. قال النبي الله صالح وحو يريا قو هذا الكمعان كيسار نبي الله ركب كل كوي ما تقول هذا الله تري فحيم نمي قرابة نمو درين سينا وكيا قوم بوكب الله بايا يقول سين حقا كسو مرني ورق اللفسا أن قرابة نمي الرحمة هواني قرابي يا شرفنا هواني يا نوح قد جادلتنا يا هود ما جيتنا ببينة يا صالح قد كنت فينا مرجوا يا شعيب وصلواتك تأمرك هذا الحمد مقا قرابة نمي دي إساقو شاقين اللي شاقي مايو قرابة دي ربكو قال دايسي من النبوة والرسالة يا نبي الله إلا ملأ يا رسول الله إلا ملأ يا أخانا اللمالي أركب حمك بمحدة قلبي جيبا مذو الكفر وشرك بقلبي جيبا بيهي قلك وحريان وبابا زو يا قومي قرابو اعبدوا الله إله إذن أبورتي كليجي عابودا كنا تناكلا ما لكم أسنانت يوحي أكجوغين مدفرا ما لكم إذن مسغنان من إله كلمة إله نكرون من حرف جر زائد وي حبيرته وإن قل وحما عبودة وأدلاده مجر غيره كان إذن كيارا إن عبودة إذن لا يانا نهين سلام مركو وشاقين أبالك إبا أونك كو قل ديستي إياقيا غير كودبو إلى شاقي وحير هو الله أن عبودة إذن لا يهي أي أنشاكم إذن أبوري من الأرض دلكو إذن كابوري لخلق أبيكم آدم عليه السلام وذا قد كبيران تاني آدمها أي دولك اللقاء أبوري كل كاسيدي دولك اللي إذن كابوري هدانا إله با إذن بديو إذن باهيي واستعمركم اللو إذن دجيي فيها دولكيبو إذن دجيي وإذن مكانيي كعانتا اللي إذن قليي جعلكم عمارا للأرض دولكي ددقن باهي بإذن كيالي قال ذا قميسة المسلمين تا مركي كلمة الاستعمار لغو شاقايو والله أماني بطريق لا نشعر نحاجر كلمة تعمير قاتن قرآن كي إبا يكسو قانتاي مساجد واكي إنما يعمر مساجد الله تعمير في عربي وحال لغو يقان وحال لسو الله قاجيو الله قرحيو الله وناجيو استعمار كو سيدي وحيالا تدكو بابئية مسكح دي أمانكو قميستا أخلاق ذو كتنتا إسلام وحن عادة هين بوبرا إساقا سيقاري يقرحير يقللنا براي أنيقا إنتان دلالي سومالي ما أقولني سيقار وحن ليرا ولا قرلحير ما أقولني سومالي ولا دلال ما أقولني أنيقا إذن الله الله إنتان دا شيء كدب ودن كقال يمد أيا إذا بلان تولن لبرتاي إذن قال مركي مستعمر لغو شاقي والله ماني ظالم بان ليرا دا مستبد بان ليرا مسلم كيبو قبصدي بس قاعد يمان كي كربعي أما مستعمر من واحد سيوي واركيس واصفة إلى واستعمركم إلى ويد عمر سيو جعلكم عمارا للأرض برئي بالوعى دون ديال ودوين كالله مرايو هلا شاء الله عبايو قريا حديثا وحصل أن لا قعنت إذين قليي فيها في الأرض أيو قعنت إذين قليي مرحضو إذين أبوري إلا احنا كليجي إلا إذين كواركو ملكينا قعنتي نقليي مرواقا إذين كسو ساري وحا إذين لقدبون فاستغفروه إلا دنب الله فيتك بريا ودنب قد عوية مالين قليسان إلا كنت قبصدو الله فيتك بريا ثم هدا الله فيتك بري دانا توبوا النغضة إليه إلى الله إيبا وينه النغضة الاستغفار والتوبة وأن لما شايو كالدوان استغفارته وعوي قراشة أتقفك عقيق قراتي قردر هذه كرافة الحماتي إله أتكون نغوتيو أما توبة أوسع من هذا أرنك هو كوينتهي شروط صدح إلى هذا هذا حق كتوبة كينيزو بينك وبين ربك أوياي مثل الزنا أوكالي خمر أو اللعب أوكالي إبادة أو الضيع أوكالي أولا الإقلاع ذنبك إناد كفغذوي ثم الندم إناد كقوم موتوي ثم العزم ألا يعود ولقى إناد ذنبك نقن إناد نيوتوي سد حداثة توبتي نقن إيسا حقوق فيما بينك وبين ربك حقوق بني آدم هذا يكون جيرته وتقف دي شيء قفنا دعضي قفنا حقيرتي قفنا الدفن دابي شيء مركزنا خد المظالم أياكو درنتي وحي قردريات قيستي هي قفك تقفك عن كل شيء كعفي طلبة ونقو انت أصول الله اسكو دراته بالليل كل كورو دنبقي لغفوقو هي قريد دي شهور لغا قوما موضو هي اينا مولي قاد لغنقو الأولاني يوضو حقوق بني آدم هذا يماشى شوق شانا ولا بد من شد المظالم هنا العلي سوحي القردر يدايسي أفرت عليك وقينت ولا توبون أما الاستغفار قفك قد قيرتون قلك الله فدين لا اسكت على لك من مرمون فاستغفروه إلى هدن بدافت كبريا ثم مرك هدن بدافت كبري دانا توبوا هيدا إليه إلى الله أهيدا وحدنا وقاتان قل بطول ميسان إبرك هدينتي ليش هدوك تبواكو ديار إن ربي قريب مجيب خداد بردنا واكا أقبل أيا كل كان مشاق هذا هداد واحد دون الدون يسيد حقا مرح يا إيجارك يا مشوار ملع إلى الله مشوار قادا مايو نالير نلقى دوني مايو إساقي بابا يسوك انشاقي أصحاب رسول الله أياسو بنا هواي ديسي أقريب حبنا فننا ديه أم بعيد فننا ديه إله من نودو يهي خوصان التوقنا من نقدر أكسن يهي قرآن دواغن سواش مرك أصحابتك أنتي جوابتي من الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب لفدي بوا الله اسكو داري فقل لهم لما بهن إلى أحباب إن الله أضلا يا إنكي أو إسو كان شيئا أولا فإني قريب وروايدين دواهي ولما أجيب وأقبل يا دعوة الداعي إذا دعان كي توقع يا قال الله قرتي يتوقع أفضل لفتك أصحابه أقبل يا إذا إن ربي قريب مجيد كنين هذا دونة مشواري هول بكو كلفاي ماذا حدوك عنونه مستصف الله تقموه هابور لقاتموه بيس الله بحيموه فإني قريب مجيد إن ربي قريب مجيد إلى خويدين دوياي بعلمه وقدرته ورحمته وحكمته وحده شوني ماها مشواري مدنك أمرره إن ربي آنيك ربي قريب الله جوم دي سودو ولبعض ومدي والسيكة لتفصيليي وحولا يا محسنين محسن محالي لا قفك داعدا إلى ملك عابدا يا سيدي سوارك يا عابدا أيها الوسيد وياي إن رحمة الله قريب من المحسنين إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله حل مع المحسنين أريد ملك المحسن تاي وتخبك وطاعتها سيفي عن عبادة أقودتي إله ما أقول يحي ملك أجل لماركو بعلمه ورحمته وحكمته إن ربي أنا ربي قريب ألا دو هنا دو دو مديسة مجيب وحي ورصدانك أقبل يوم وركاسي محلق بدلي كري سمع وطاعة سيد الله هذا الأرك قالوا وحي لذين فرس مدوي يا صالح ويهود يا نوح يا كلول قد وحارونا كنت انا صالح وحانجرتي فينا قبيل كرير سمودا دحدودا مرجوا مد وناق لغفلو اي اهيد قبل هذا انت هذا امر كان كوهدلي كل كاوركي سي محوها اعبدوا الله ما لكم من اله فاستغفروه ثم توبوا اليه وركي سي واسد حدا نري الى كلي عابده تنبي دافنا كبريا كنا حيرنا له توبت كان يا اللي يري وركان انت هذا انكو عدلين وناغان كافي ليني تربية دادية كوريدة دادية خوري ما حمي ان كان ننفي عن او اخيارة او قبيلك او قامين دونا سانا نفت او شيقيني ماشا سمات كبوت كعيسي وهذا تري علابتي اي اوسانتي هلا دافو الى هلا عابدو كلك وحال لغلدك اللما يوا عبادة الله وحده ما نكا وركات بارك إسابة اي اتنهانا إسلامت وإنكار وعنانا أيضا موحد النقي بنت عن نقره بيسا أن نعبد إن نعبدنا ما ألابت يعبد آباؤنا أبيالك أن نعبد جرم إن عصبات ما كنتي موه هديه لغنك أبي أبوت أدقار مرتي كنت ياد خلافتي قرابات ياد فتقال لك نعبورتي سانا الله أدلي يقوم الدين انت وإننا أن نقره سنودا لفي شك بل تنقذيه بأن نقصك النهي مما أرنكات تدعون أن نقو ياري إليه إساق وعبدوا الله فاستغفروه ثم توبوا إليه شكيانك قبلنا مما كي تدعون أن نوع عيسو إليه إساق توحيدك إيا عبادتك إيا عقيدتك عصب أنك شكيانك قبلنا شكيك مثالا مريب وشكي أدوي أما إساق بابا شكيانك سبلنا نبي الله إسان إحساسنا دي لوقو جوابي محناقل إساق مستفيد وداعي قال وحويري يا قومي قرابو أرأيتم إيشاق إن كنتو حتى نانيقا صالحاهاي على بينة قرعة كوركات من ربي خبقي حقي إلى هدوهم كي قدرتي نبي قبقي رسولي قبقي وحيي قدجي قمك إيدي تعوداني الدين تان فافي هدين لأييري وان أنيقا حجع الهيستو وهو آتاني إبويسي منه حقيسة رحمة نبي نمو توفيق هدايو إسلام نمو عبادية طاعو هدي إبويسي فمن فوحا ينصرني إي قرقارا من الله من عذاب الله إلى عذاب كيسي إي قرقارا هدا قبيل كراعو هدي أدغنوه قانسمو أبي أخوة الله بختعونو هدو يا إلهي قبعنا إن عصيته هدا ألكو قانسيرو فما تزيدونني واحد يقول يا ريسين يكردين ميسين غير تخصير خساري اللقويو أنا كان حقان ذي ولا تنبدا في الجنة أنا كان حقا ذي ودين بأي هو يقلمو هذي ودين وقالك بالحورة تعقل سمعيه في كلا وإلى ثمود وحانو درنا غير ثمود أخاهم ولا الكود صالح أنها قال صالح وحيري يا قومي قري اعبدوا الله إبوين عابدا ما لكم إذن مصغنا من إله حفيرات أحد قرلوا عابدوا وغيره أن الإباهين مقبطان وحيك له بين يوحن وحكي جرينوي هو إبكاليه أي أنشاكم إذن أبوري من الأرض قلكوا أسلكي نهرك أبوري واستعمركم حبي ويذن دجيي فيها في الأرض قلكي باقع عندنا اللقالي وبشرك أي الدنيا أوايالا وهقامي وحكوا أهلية ملايكة بشر كيوا ذاكتا جنك واسدوك كلك سيد الدنيا بشر كا واستعمركم والذين عمرسي فيها أرض دقوا هذا فاستغفروه إلى سداء ذين يالي تنب داف كبريا ثم كقذالنا توبوا النقضة إليه إلى الله إبوين النقضة وقادنا إن ربي خبك أن ذين كي يرايو قريب ويدين دويهاي إبهادي سيا بريا ديسا ثم ديسيا كحرنان ديسا وخرج يكون فرد المال ولا عباد الله سمعين أيو كما فرد خرج يبو قريب ألا دو مجيب ثم ذا أقبلو كما حديثا فصداسا حد الله تغين وأقبلو إبليس مبكى أقبلي رب فأنذرني إلى يوم يبعثون هدوين بليسيري إنك من المنظرين ألقوك هدنا يا بكيري إذا ومجيب كما حديثا فصداسا فرعون مبكى أقبلي فما بالك بك أذيكو مؤمن هداتوك محاذو ما ليسي قالوا رهر ثمود وعيرا ذين يا صالح قد كنت وعد هانجرتي فينا كنت لعد هذا مرجوا مدوناك لقفلو قبل هذا انت هذا وركا توحيدك هي دينة الليمان كور قيميا كافليني احدا ما بعريا من هي بابين كنتي أبي أبوتانا دردرتي هديه يبقن كينا كتومتي اجمع قرهريسو قبل كودن قارك مرتي أتنهانا لك ألك هكو موحد نقره بيسا أن نعبد إن أن نعبدنا ما وحي أي يعبد عابد جيران آباؤنا أبيالك يا وويالك وحي عابد جيران وحجة الجاهلية ما زالت حتى في أيامنا هذا سيدي وليو جوكتا أبي أبوتما ديلي أبوغا ما تكفي عنتاي شيخ فلانا جوكي جيري إلا يسكونا جيو وحق زحبل هذا ونقم بين هذا جاهلية لك كاني ولسي ديه وجوكتا ما يعبد آباؤنا أبيالك نوحي عابد جيران إنا عابدنا مدنا قرحي بيسا وإنا أننا أننا قرحي ثمودا ففي شك شك قديه بأن نقصك النهي مما وحي حقي أن نكشك قبنا تدعونا أدنوه يا ريسو إليه إساق من التوحيد والإيمان والطاعة والاستغفار والتوبة إلى الله وعد نقول يالي شكيا كقمنا مريب وي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا قومي قرابو أرأيتم من شيء إن كنت حدانا هاي وفعلا وانا صيدا على بينة قرعب كورك هدان كسقنا هاي من ربي ربي حقي وقسقنا هاي ون ربي أقان ون رسول هاي ووحي اللي قدجي ون مصالح لي أدون يأتي آخر الله بدي فقعنت إذن كوهيو هو آتاني إبوين إسيي من حقيسة رحمة النبي النمو إيا توفيق إيا تأييد إيا عبادية طاعو حد إبايسيي فمن حدك ينصرني إي قرقارايا من الله إلى حدابك يا إيقا قرقارايا إن عصيته حدان عاصيو وإن عاصي عذاب لوب حين حل كان كارك فما تزيدونني إي كردين ميسان برأيكم هذا غير تخسير خسارة ما هانه وعكله إي كردين ميسان سيدا مركو النبي قوهد لألحو جايي وعليس لدبولي بوحي من الشيطان إساقو تلالا شيطان كتمت باحو جلس وماليقي وعلي رسالحو سيئنو أكلهارنو بورتة حلقة صبيح فولا حسنا حلقة هالمطاي مربنو إنه مدودهي ويقامل لهي ويقابنتهي ويقضوا نفطو لفولتهي بندونينا إيضا مركي نقاح أولا لهاش إيضا قربعين لشان دونينا إنتا حدادنا تسطو أكو رمينا وأكو رعين وحي مركا إيقو إسلايهين ووحي يوالي قد أرق مقل يا أركي نقاح وحدالا سيديسا حدود نقاحها وحدالي لينا سر إيا مرض إيا بيئ إيا وحد نقاحها كيما دين ناف النول ونقاح كسو بحي لما أرق لمانا مقل كلك وحي سيدادين سورة قلما نقوم دونته وضيب حبيثكم عايزي الله نبي الله صالح وأول دبوه ربي باصادري قوة الله باكرتاك وحيوه يا رب سانا إليهن غير ثمود ويارا الليير لقيحي يا فوشي كالي حسي بايدين دلاني شروطي نبا الليدين فرين ايا لقيحي باجير شب الله بي غير ثمود نوار لورا ايا إذا سوء هاي يعشيت المامين بولا لي حشي هاداي للاتي يذين فول بي باللوضي قرب عيبي لشي حشي مركي قرب عيب شي وحاحد الله يا نبي الله صالح وحويري ويا قوم قرابو هذه مدان دقا حكسو بحضي ناقة الله إلا فضها شيء بلو أهيني ووحد محاجرة وحن قيل ماها قيلنا ما للي قيلنا ما ومعجزة بس مايي أو قدرة ديسة إيا وحدانية ديسة كتوسين إيسا حدانا صالح إيا رنشاق نما ديسة كتوسين إيسا كل كان مسجد الله إيا كلام الله إيا كعبة الله أي لمتاي ناقة الله أهل إبلا إيهاي أو قدرة ديها بمقونيسي أنجيل هاي مخلوقنا اللوكول هاي وحجير هذه مدان دقا حكسوا بحدي ناقة الله هل إبلا إيهايو لكم إذن كريرت مودا وحيدين تهي آية علامه تدلكم على قدرة الله وعلمه ووحدانيته ورحمته بعباده وحكمته وعلى صدق والنبوة والرسالة فنئنا شاكي قول نبي هاي قول رسول هاي بإذن تصينيسا أودي ألنا وإذن تصينيسا قولك آدمة إذن كان ضلبضي قولك تعاليم توشي عشر سيدي الله ونغمنا فداروها بنانك كما راسا وهل اهد كان نرال دنبين ميسان صبح الحماك ضيدا فداروها حشي بنانك كما تأكل وحيدا قيسا في أرض الله كلمة في أرض الله باليهين يا شرمدين يا مالها ضوضتين نبسوك ليسا طاقص مباحة الدورك كويان امدد اللهين كاسي دا قيسا باليهين ميمانيس قصة قد جامي ميس فلروها كتغا تأكلها عنده في أرض الله ذلك الله إذا قيسا فلا تمسوها فذروها أمر بيهاي ولا تمسوها نوالهي سيدا لو قد يارك ولا تمسوها حضارين بشوء الحمى بل هي قراء هي فرقلين هي الظلمين هي مالي مريشون لقى اللحيو يا غاد كذلك هذا الكرساري ولا تمسوها حشي بحضارين بشوء الحمى الناس مسلط لما نهي تتك واحد نافا ليرا أيكو قمامان لكنه ما سهلنا وحيالا ليرا إن أيالا وحالو شاقي هاشي هذي تابتان إقابك كذا لنا إيسا فيأخوذكم فأدوا تعقيد وحاوية وحايس كحيرا تبار قنتينا إن هاشا تابشادا لا يرينسوا بري بحماي فيأخوذكم إسلام مركبا وحايدين قبا عذاب عذاب بائدين قبانا قريب دو وحكر لك الدونة ما إبا وحبما الدونة سبحانه عز وجل وحمركو إنو إيجاد يهربو أمر قبانو بحنا وصدق الله في قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر كلك وحي إبا مال مرنا اللي بيقصبو كوهانا إياشا يذهبكم إذنكو إذن حقا ويأتي بخلق جديد ونعصب الله إيمانا وما ذلك على الله بعزيز إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كلك عذاب كماشا ذات أبطان صبري بحمايو كر لك الدوني مايو حتى بقى عن تلقوا أي أيانت عرف هذه المرض فيأخذكم إسلام مركب وحيد قبا عذاب عذاب قريب دم ونميل فوق بل لك الدوني سدائي على الخير ثمود فعقروها هشي دلئ حدا دركتو فتعضى فعقر مرفع عقر إلا يرى وهاشا واحد دلين لك دقو في الكوالي إفرادي فعقر من بهاشي دلين تنوال جمعي فعقروها قد يقود بي دلين وحخلافة ولحي اللبضة آياد ملا سبب توحاوي يعن كلية تادي شيء لكن قواني يقود قبيل بالقود برك هاشا وانا وذا دلين لنك أنا أفتكاكو عبر مركة للأيهاي قدار بن سالف أشقى الأول في سورة شمسة دوتك دونتا إذ انبعث أشقاها كلك أمدا نومت محمدك وحيكون رأيي منك أغواريان دنون يعشي أبدلي أشقى الأولين بالليلة قدار بن سالف مقعي سوي من قابا وصد حصولا وقام البلا وإنك قديسا وقرا وعروها برتسان لو جوسا كريم ويا قانين غيرك حشا إلا دل هدين قطي وحالا يري مجرى حشا سلا ننكو دي غنكر واجرى وعلكي حبابا نوجور مشي مركا واقر انا سيف بقاتي جدك المرايسو اقلي كما هو إيماني ينكو لقينو يري كل كي نافطي كذالو كي جوك سلي لفضا بغنوضو كل نفسي نلك مركا يكون حدين مدحوكا قوي ملحوكا ساشد لي قال تعالى إلا وحو يري فعقرو فارت مود قد يقولوا حيد لين ها حشي حشي عضي لماذا صالح مجوكتوه فقال صالح وحيري تمتعوا راحيستا في داركم أقلهين ثلاثة أيام من صدح مالموت وقلنا حلقا قد يقول قولك عمري أقل حديده وقالوا إلى مال فلادة بما ليسا كم سنة كبعج عضيتها مركاسا دقبقاكو قدا بينيس قلنا كسوق أي النعدي بالمناسبة نراحن صدو الليري ولا إسكاغ وازاي هذا دبور انتهي حتى الميزان كان بمواد مليس لن اختاره تغي وقو يريد بكان اللي إيشاغي وحن رفعنا في الدويسو تختارك وافيري وحوغا سامي عندو في الديقية كالحبوك قادي فاجي والحساري وقو يريد وقت اللقوق الدويب كوما دلنا والمحاجرة وقو لما تبلاد نوراني بس بل دوية وحاس مدينة وحاد كالي كرتب بشار قبس دوية سكودة بي كي قريق يو قالي هردنا واغودن بيسي هنقرنا واغودن بيسي كل قبلنا ما وحونسا عاني ساس مقونا انتو الله كاي طبان الله لقي فرتاد الله كان كان انتو بكر بي واشاتي بحي دينية دردارن كي سودة ماي بشي هذي دماتي بشي دم بكوغة دي مدماني ننك مالن كي اللواد مدماني مالن كي صدح مدماني تختارك يسوء هذا أولا يحب بشأن شكتين هو هذا ما أتي إلا إلا الله مغلى تخطير الله مغلى يريد أن من كاسا حكومة أحيكو يلان بالله يلان وحبشينا لاماتي ولينا مدمين واسده وحجر بالميزان كفور انتو شاقعي ميزان كي سواتي انكي واباباي انتانا نكربي ماشي يا اغانكرا قرار الموت من السماء الى من الارض جيريدا قوانكرا اربو كيين بادا قلبا موغا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليكم أقلدين ثلاثة أيام ما المصدحة ذلك وركسان إذين شاقي وصدح ما الموت كدب لأيذين دبر قوين أيو وعد يباه أيبوه غير مكذوب مثل قبان شاق غير كاو صدح لي هذا ما تهلاقي وكان فلما قرتي جاء أيمي أمرنا أمرك أن نفرنا إلا دبر قوية ريرتم نجينا وحنو بدبادي صالحا والرسولك يا والذين أخيارت أمنوا رميي معه صالح لجريدي برحمة النحريس منا أنك بالحق أنك أنه قرن حريس أنه مرك وربا إيمان بالله وفجي مالك أنت من أول لبدبادي ومن خزي يومئذ ما لنت أدلك لعين لك بدبادي صالح يا إنتي رميسي سائنا ربك هذه رسولك محمد ربك هو القوي اللهم كيسك حبا العزيز الدوم ديسك أدقل ومرك اللقار وقتك يا بونتاي سانو عاصيالك وحقا وأخذ وحقبتي الذين أرداشا ظلموا قردرستي الصيحة نوع الهلاك باللغوشي جبريل بالليل كل واق مرهم بوقا كيري قدنها هوسوب أي وحلوشا كدرمي أفقن ببالله دعي وأخذ وحاقبتي الذين أرداشا تلموا قردرستي الصيحة قيلوا وفأصبحوا وحاقين نغدين في ديارهم أقل ذا قدوه ذا جاسمينك وأفقن بيسن قفور قفور بالله سيدا يوبا بأينا وحدا قلوا أركن كأن لم يغنوا إنه ينقان بعد مودا فيها دارت قدوه ذا أين هرب النوري سيدا يبا الله شفاي النغدين أيوبا بأين وحن هرب النغنين أن رب صامرين أي أمو غرين على هوياي تنبهوا وعلموا إنك هو الله الليو سانا عاسيا ليالي جري أكتها ضيطان ديقين تنبهوا براروبا وعلموا وقادا إن ثمودا خير ثمود كفروا ربهم ربي قد بي ديدان وحي ربي ديدانا سانا عودا بيسا على هوياي تنبهوا وعلموا بعدا كاران رحمة بلغا فقادوا أي اللي ثمودوا سوناتيو ويا قوم قرب هذه مدن ناقة الله إبهاشي سوي لكم إذنك آية على ما إذن تعي فدروها حشا إبكتك تأكل حتى أغضى في أرض الله ملك إبه بنا ولا تمسوها حشا إبها دارنا بسوء حمى وفياخذكم إسلام مركب أو إذن قبطو عذاب عذاب قريب إذن كلمة عذاب على الوقع بلايا خرينوا على الغني أما به قوم نحلوها لاقي أما دبيش رير عدلوها لاقي أما دوقا رأس مدلوها لاقي عذاب أكل حجرة دوق عادي أما عذاب قريب دو فعقروها هشي بيدل فقال نبي صالح باويري فمطعوا راحيسة في داركم أقل الذي نقوده هذا ثلاثة أيام بس سبع مال موت ياد أقل الذي كن راحيسة نيسان ونلوشينا كبما ذلك وركان ذين شاقي وعد يبوه أبوه غير مكذوب مثل قبل شاقي غيرك لا كذبت ولا كذبت حدان صالحاي بان إذين ما شاقين أنيقا أبا إيه شاقي وركا الله ربانك ما بصورة قشبة ما كذبت إذين ما بان شاقين ولا كذبت أن بان لي ما شاقين فالك وركان إذين سيئي بان واكفقي هاي الله ناك ما صورة قصو إذين بان شاقو نبيقان بان بكا عاقن بان شاقا خيار ما ذلك كوعد يبهو غير مكذوب مثل قبل شاقا غير كيا فلما قرتي جاءوا يمد أمرنا فردا هلا قوضا فرنيبان مجينا بدباديني صالحا رسولك صالحا يو الذين أخيا أمنوا حق الرميي معه صالح معي الرميي بالرحمة نحري السببت منا أنك بالحق أنك أنك نحريس أني ومن خزي يومئذ ما لنت أيضا أكوا بلدك وأبزتي دل إيضا الحمدي تيلي أي أنك بدباديني إن ربك هذا رسولك محمد ربك هو ربك كله أي القوي اللحوك بدانا العزيز منكي سكالك وأخذ وحقبتي الذين أرداشا ظلموا قدرستي أصيحة قيلوا وفأصبحوا وحأي النقدين في دارهم أقلده ذا قدره ذا جاثي مينا كوا أفقن بيسان كان لم يغنو إني ينقان باد مودا فيها دار ذا قدره ذا على هوايا تنبهوا وعلموا براروغو أغادا إن ثمودا خير ثمود كفروا ربهم حبقوا بي ديدين من الكميان إفرعان إيا رسولك صادري على هوايا تنبهوا وعلموا بعدا داران عن رحمة الله في الدنيا والآخرة لقد دار هذا أيها اللي ثمود خيرك أوسوك ناتي ولقد جاءت رسولنا قصدي أفراده حدي نبي الله نوحي النبي هدي النبي صالح كفر على النبي نبي إبراهيم باكان نبي إبراهيم أرنتي سويس كتران سيد وكلو قال النبي إبراهيم مرايسا يعقوب يقوب بشاريين إيا إسحاق إسحاق وهورا إيا يعقوب وكدن بيا انت أسأل الله صوم مري لكن وحل ما قنيهي وعرفت الله مرينا يا خير قوم الله يا اللغوص على قولك الله بذي بايسو مري ملايك لا صادري وجبريل يميكاي إسرافيل كمديهين إيا إبراهيم صوم مري بشار الله سيلم مرين تنكال لك ملاهين نقومها كان روط بألا آدي قولك الله بذن قيسو ويسبر كنيهين قال تعالى فبيوحوا إلي ولقد وحرون إن جاء تمد فصولنا وجمع كل كاسد على كل أيوة كجرين لما يتبن لغوشك سدحنا لغوشك خصوصا إلى أوشك الملائك ديو ولقد وحرون جاء دينا تمد فصولنا ملائك دي أنو دي الرايبة إبراهيم أو تمد مركة هوري وحين أوليه مادين بالبشرة ننكر الله قمال حرور بوحيقي إن لو بشاريه وإسحاقنا وادنا ليسا إسحاقنا يعقوب للايا أول دول ماشا وحاكو سوغن ولو وقت هذا أيوة يلهاي مركي رسوسا ماشا مرايا إبراهيم بقول جيرو ولا دو قفنا سارا ليلة إن أذيرتي سقاشا باي لافتاي كل كاسا للايا يادا دول للايسا ويل في سنة إمري دار كل كاسا قاشا جيرو وحو للاي مركو وحقور سنس ويل سيدالو كل كان امري دار هي نسل فالي سوغو دالي كل كان وابشارة فوق بشارة الجواجية هي دو انتا كفر لي فاهدنا لي قوم اللوطنا والحاقا اللوطنا ذاك مالكي فالي ومركي النبي إبراهيم عراق وجوغ سوانينا فامن له اللوط لوط كالي يتارهم اي كل كان اللوط ولالكي فالي اذا بدك هاي سنة ووغا اذيك انا وحا الذي لبدا ويلو اسبركا لوط كوي بباينا والحاقا كل كان فرح كوين لمارك بالبشرة يا الله لما رأي قالوا ملايكي وحير هذين سلاما نسلمك سلاما قال إسنو حيري سلام إذن إساك سلام وناكسا تيسوا جملة اسمية سلام عليكم تعود طوضنا وأوغيسيس مصدروي نسلمك سلاما إبراهيم واكو سلامي تبع عدد اغسيارك اللوية كان قولك مرتكو تيمان شاكية بالورمة حقالك تيمان الماء وحق ذا البيجيران مرتكو تيمان كاكا فضيقة مرتينا كرامة كوغل ودي بيسي او ورافي كل كاكتب حقات كتب ماذا هي حالك النواسيات إبراهيم سوية لأرك فما اللبثة إبراهيم منقان أن جاء إنو ليمت بالعجلين باللحم العجلين إبراهيم وقالوا لأرك روبو نغضا دي بهلب كيبو ليمت دي بيقى هلب كيشي حنيذ والشفيري بالعجلين سميننا وذاريات إذا دي بيقهر تقول بوح مرتاح دين لكرامين أيو نيف قولا اللوقلا إلي بكابك الله سمعينا إنت أدبيكو كارين لهي أما أدوبي لهي أما تيك لأيي لهي والله شيلا هيف سوى كلان كلا وشيلا مبال لكينا فجاء وحو ليمي أن جاء وحو ليمي بالعجل دي بيهيلبكي حنيد شيلا كل كالمراك مياهون تقونيس فلما قرتي خاي إبراهيم أركي أيديهم ملايك تقع ميال كذا لا تصيلوا إنا ينقاري إلا إليم كيشي الله إليم كيسال لهم مدين لما اللعين ناكيراهم إبراهيم واقوم صدي لقم باديو قيمي بدن وإنكو من نقام باديرا توقتو مركا إرارها أي هبين كي بوت فرايسو خيرك أي بوت فرايان عانك معبان بيانك معنا وحيرا ذان انتضو ذان نقابان إيسا قولك أول خيبيان قول أي عدوشك بحسدان قلنا هو بنت فران إذن إبراهيم وحيي إن من كانت كرامة سعون تأو كانت يهيل بسولا والله إلا تلحوما إن من كفو سعودان ويوها قاربو دقية كل كان ماضي وداده بوابي دونال ما تلاحهم أي كجيران إبراهيم واقون صدي نكرهم واقون صدي ووجسه وحود رامي منهم حق هذا خيفة عبسي وملاي عقلي كباتي كل كان رسولك وبدل ما يركين ووجهي عندها مذوبي أي قالوا يا ذن لا تخاف حداد نقبق ذي وحن تدى أن نحن درتك نقبق ذي عبسي ماليس كبي نحاجر إنا أنك أرسلنا وانا لدري أذيك وكسوب وقرني مشارد عن كل مرني أرسلنا حق إبانا لك دري حق الله يدين دري إلى قوم اللوطين قول الله سمعنا عقف تمرينينا أرنتو ذي كل كسو دماتي كوا سنبابينينا إلى هلاك قوم اللوطين ثمراته إبراهيم ودادو قبينا قائمة ناكدا بعددو تتكن لأقوين هدائركتي مركو روادو متي حجابي قصي باشارك هدوب اللوضين ناشا سيكا سوق وصشي ممرأته وذاديسي قائمة واتاقني فضحكت قوم اللوط بانبابينينا هدين ليري عرورنا الله شاقي وقصشي حديثه بحضي قصشينا فبشرناها وحنوق بشاريني بإسحاق بولادة إسحاق إني داري دونتو ومن وراء إسحاق إسحاقنا وحاكدا بايا وإسحاق داري دونا يعقوب إذا وركي عصر ليسة إسحاقاشان جير أصلنا أن دالي جيرين حتى أنه وايسي وكوة يران تكودالا دان وايين لماذا كودالين واللبيع اللو ماني علي الولادة لبيع اللو دالمدى دي دول أبير نمو أن يران تيبا كودالين وايين نمو فحين كيبا قلالي المقالين كي دومي قالت وحيتري يا ويلة هوغيو أهلدو ما أندالايا وانا أنيقا وعجوز وايين كلمة العجوز أغدينو كقبنا لغة العربية إننا قوني أبينو مدنا عجوز عما هو وعبارة عن كبار سن وايينو كل كدوقل إيا وايين كي يلا يوم عناقو لكن عجوز وكعنا غدا صوماليدو وقال ليس كدلا لغة يبين قرني وقال كلمة العجوز وهو شرعي انت لكن ذات هذا عجوز أسقى بكل قفك وإيالة عربة أفغان يقان أنا عجوز كلي هابو مارك لقدي ما إليه إذن وقاد عجوز لما تمر وين كريتا تقيا وإيال بيلمت وإيال قفان كعبسوني فعجوز كعبسوني واتن وذاتي إضافك إذي كتري وأنا عجوز ما قفك يسك عشان دافتي وهذا إبناء بيت الماما إذا وعليه ننك يجي ويا شيخا أنا بيجي سوين ياي إن هذا لبوا يلو بقول قرط إن يدبو دلان لصيون أرهن عجيب يبلو ملاك تبوا جوابتي قالوا ملاك وحير هذا أتعجبين إسلام يا موحد الله يابي من أمر الله هو شان الله وطا مع الله كم عروس أمر كيبا مي الله يابي رحمة الله إلى نحريستي هي وبركاته إلى بركاته عليكم كركي إنها آتو أما واب آتي أهل البيت يا أهل البيت أغل كقيم بضل مارك إبراهيم ذاتكي سيو إنه إبوين حميد ألا الله مهدي ومجيد شرف بدون ليس كنت فلما قرتي يهب أي تكتي عن إبراهيم نبي إبراهيم الروع أرقاقي وقعد الملايين أيهين ساسي وحلقني وايه وهو جاء ذو أيوتي من هدنا البشرى إسحاق يا يعقوب وإصدبا السعودة أي أقول لندونة كوان لو أن هلاقا يا كل كاسو مرم بالله إبراهيم قيم قيسارة قولا يا إداد هلاقا إسان عبر ملوك هديو إن إخمى يانبا لك يا با وان انتو القاد بدن إبراهيم وان إسان كان لاركين هدين ليري نمان كوا إدب درنيهين ومؤمنين باكو جرتي سيئة ليسان إن فيها اللوطة نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله وهي مؤمنة كميرشة جوغة أنه يكاوك بالله يري كل كأد بوطوضي وجاد ويؤتمد البشرى بشارة لا بايري يجادلنا إبراهيم وانا لدوضي في قوم اللوطين نبي اللوط غلط ولا جوغي أيون غلط وضو ما اللوط بيقولا ياي إلا بإبراهيم تاكو أماني أخيار نمضى إيا إرقادة إيا وصادة إن إبراهيم نبي الله إبراهيم لا حليم وان انتو القاد بذن لا يعجل العقوبة عقوبة إلا تدجيا موقع إبراهيم أواه من الله النقض بذن منيب إلى أفيدة كل كان ملايك تبا إسكعانانتي وحالقوا يريا إبراهيم أعرل عن هذا حيث كدارين كواني يشفى عدودة إيا أخيار نمضودة وصودماتي أعرل كجيسو عن هذا دودي داد قوم ولود ودادا يسو إنه أرنك وحو يهي قد جائن ويمد أمر ربك ربك أمر كيبا يمد وإنهم قوم ولود آتيهم وحاوي منايا عذاب عذاب غير مردود من حق بلغنك غير كيا أي هاوي منايا خيسكو دبين ولقد وحبب جاءت رسولنا إن يتمد إبراهيم يتمد من بشرى فرح قليل قالوا حير هذا سلاما سلمناك سلاما قال وحويري سلام عليكم نبتك اليكور كي نهاته فما لبث إبراهيم من نقان أن جاء إنه ليمد بعجل باللحم عجل دبي هربك أيه ليمد حنيد للشيلي فلما قرتي وراء أركي أيديهم ملائكتك عميالك أبينا لا تصلوا قارين إليه هربك والله أيها هموني يتنكلم ملك ومدوى حنطا ماها أي نكرهم قوصدي وهو أوجس الدرامي منهم حقوضا خيفة عبسي خلوا عيرادا لا تخف عبسا إنا أنك أرسلنا وأنا لدري إلى قوم لوط نبي لوطتك ولنو ليهي قومي ذا ومعاشرية مساكنة ولدقنا ولدقنا أكدد ماها إلى قوم لوط نبي لوط قلدوا لنو ليهي أي أن لوط روارك وتصور لما ذي وامرأته نبي إبراهيم ولاده قبي سارو قائمة وتاقن تومال بيكون لابني حدي ما قشو أرنتي كلاب حدي فقدين دماتي أي فضحي كد قصصي هي دو كفر أحسن دبرقوين تقولد على دبرقوين أيو هي دي اللوطنا وآد وآدنتاي هي دي إبراهيم باي المادارة لوطنا وحد لي ولالكو فضحي كد قصصي فبشرناها وحنوه بشاريني ولاد دي قصصي إسحاق نبي إسحاق ما نقول بشارين ومن وراء إسحاق قال أجيزنا يعقوب أي أكدن بي قال ذو حيتري يا ويلة هذا الكدو مركب هو قال أهل دميان للايا وأنا أنيقو أجوز ويالا وهذا كان وبعل إنك إيجي شيخا مدو قوبي إن هذا لبوا ليالو ديبو لسا شيء آخر عجيب يابلو قالوا وحي ملايك تيرادين أتعجبين هو حد لا يابيسا من أمر الله الله مركم يا وحل لا يابا حبيبكم أسا أكديسا وحكو عروس ملي وحل باكيس وحكو سهليه من أمر الله يا دل يابي رحمة الله ألا نحريستي يا وبركاته خير كيسا يابا عليكم كركينا النغضي أهل البيت يا أهل البيت أقل كإبراهيم تتكا كن ولو إنه إبانا حميد ألا الله مهديوه مجيد الله شرف يدا هي كرم بضنوي فلما قرتي ذهب أوكتغي عن إبراهيم نبي إبراهيم حقي الروح أرقاكي ويوجاد أوتمد البشرى بشارة يجادلنا ونلده في قوم لوط نبي اللوط قوم كيسا أيون نقولات دوضي وإن تبلا قدك هلاك أيوكو هذلي إن إبراهيم نبي إبراهيم فعليم ومن تلقات بدن أواه الله بريد بدن منيب يبقى النقط بدن ملائكتي يا إبراهيم إبراهيم أعرض كجيسو عن هذا وركا إنه أرنك وحوياي قد جاء أمر ربك ربك أمرك إن كوان لحاقا أي كيبت نقض ملك وإنهم قوم اللوط أتيه محاوي من دون عذاب عذاب غير مردود مثل النقانا أهي لسؤال أفترانسيط بارلغوها بانتي إيا اللوط مركي لو يمدارك قال تعالى خدوحو يري ولما قرتي جاءت رسولنا ملائكتان دي رأي تمد لوطا هدئو يمدين سيأوال لحما ييلوط بهم مرتيدة سببتين من اللي يرى أقروح بدن بي أمو قنايين وانا نوعي خادين جيرين قل كاسا قمامو لوطا بالو يمي ملائكتي باو تمد سيأو لوط بال لحما يي بهم ملائكتا سببتو سيأو يالقرن مايو قوئي عيدا مهيو أرداشينا إن فرلا سيقين وقرن ايا مرتيدة حقيقة ايا وضاقة وإن اليوم يلوط بهم مرتدى صوبتت ذرعا من ذرع حفظهان وقال وحو يري هذا يومك كان يوم مالوي حسيب قلبسا سيان مرتدى يالا مهيو قوان كدافع مهيو مشي حيالكين واقوة كان سوها باصين ايان إسلام مركب واقا وجاءه نبي اللدوحة ويمد قومه شارك لدقنا يهرعون يقول الله كما منه كماما إليه إساقيبا لو يمي ومن قبل وقتها كهرنا كانوا حيلهان جرين يعملون كوى سمايا السيئات وعلى جمعي سياك ليتماها عبد الله بن عباس وحي سمين جرين حرامتها إلى تبنبو كارسيي وحييري وإسخاوين جرين وقوراه سوفاني جرين من بين تلنك لكبه جداريا ناشا قوبتا اللقود ودوسي جيري نكاي نافيا رقبتو لبدا اللقود بيسوكو تاقايا ودريا ميري حالك يكايدا ماشي عرسان ايا اياكو دادين ايا كنسي جيرسل توريحات بعد بركا اللقود وفان ايا كل كوبودو كديرا قصر بالاقا وريقا ايا مرتديا صحوتادا انتا اللحا مجوجيو ايا لدعي جيري كل كارين توضو اللواد كما اكاي السيئات حمان اذيلكت ايا سمين جمعو قال وحي للنبي اللون حدو أركيكو ويوقع ماما يا قومي قرابو هؤلاء هلكو قاري أري منو قبليه ساكفر تمرتدي هؤلاء كوا كم بناتي قبلها هي قوي أما قبليه أمضو إشارة أما كوي سبا هن إيجا ما أظهروا إذين نظيفسا لكم إذينك فتقوا الله إلهي ذن أبورتك أبقى ولا تغزون أنها المرجنين في ضيفي مرتدى إذا حمين تيدا هيو مرجنين وعلى الدردري لك بالله دي قوائي هذه اللي جيري وحييري أليس منكم وصو إذنكم أجيرو شجلونين شسيدون توسا من كنيسة أولك يغلقوا مياي إذنكم أجيرا ميا جوابت الله النخيارة قالوا ورداشي وعيرا دين قوم الله لقد وحارونا علمتين ذوك تعيلو ما لنا إنو سنوصنا في بناتك قبل عقاسنك النقا قلين أيسو من حق ثانيا مراد كمالين فإنك هذه اللوضانة لا تعلموا وادوكتاي ما نريد وحن لدونينو فاكبار ابنا هوين مر ابنو سيدايا را مركا واركي والا عدايستاي مرتدين واتن قال وحوير على علوي لو قور أن اللي أيسو بنان لهي بكم إذنك قوة حق أوضها دان عاوة إذن لهي أن إذن كبابيو ألبا إذن لما سوغين حدير قال هيري دوان مرتدى كل عرارو وان مغان قلم مالي أو أوي حدان دون ميكارو إلى ركن قبيل شديد ألق لبدي مثل ما هيو وكي تباري دماتي نبي بي على علي ملايكتي انت وداوان أيان ملايكتي وور بحيسي قالوا ملايكتي وعيرا ذن يا الله إساقو نفتي سلوحتي أكوار مكراني اللي يرى قروح بذن واتحر علم لموده ونبي فيسقو سصوره إني ملايكيهن قران ماي وعددك إخربين فتنا ماشا كصعوتا سيدا اللي سقفه البعيارة كوان ملايكتين ماشا يمي إني كوان حقاري ويمادين كوان إني دمحضاني ربان سيدا اللي سقفه البعيارة قالوا وحي هذا الملايكتي وي يا الله إنا أنك فصول ربك ربك ملايك صادران هاي نفتا كصعوكو دي لن يصلوا كوان قاري مايان إليك هذا أنك نوحن ميالي كرام ملايك بان هاي إذا قيسوا فاصل لدلمو بأهليك حاسكا لدلمو بقطع قبل من الليل عواني ما كمل ينواق ماشي كوكو برين حبين يمارين صحف كذا حبين كافي عن سدح مصيبه قوي مالين لدهاي حبين ملي أولا قرح قرون حبين ملي أقبنا ملي إيد كعيسية طبيلنا ملي إذا حمد المدلجون غب صراهم وكفى من تخلف الإبطاء حداد سعونا يسيد أبني نجيرو حبين ما مصافوين كاللقويا دليل كذين واكن فاصري بأهليك المها قال دلمو بقدعين قبل من الليل حبين كميدا ولا يلتفت يوصل من حسن منكم بنيك عقينا أحد ينقفنا يكجع ذكا بعيسى بري إيا كانونيك يندب لسعوديين إلا مرأتك إسلام تعضحن أما دبي سعودي دونتا أما ويدين كاري دونتا إنه أرنك وحوياي مصيبها إنو ناكت هذا كل عايو ما أصابهم شاره وحكودها فورمت هلاك يساوي إن موعدهم دبر قنتو هذا وقتك الله بلميي الصبحوي صبحوا قرما من الفجر إلى طلوع الشمس صلاة مركع عداده إلى قرع لك صبحه إنتو دعيسا صبح ليلة إن موعدهم وقتك دبر قنتو هذا حق أبلغ قبطي الصبح الصبح النمدو وحير إلى الصبح لمن نورانا يا وكاد نبي قصيح بيوكرن ما إلى الصبح دي جوغا يا ملايك تبا عنا رطوتري أليس صبح بالغريب مبريا ملجي وهذين لباشارة أليس الصبح موصنا هاي بقريب مدو ودو يهيو سيدي الله لا قيدا قيسو فلما قرتي جاء أمرنا أمر كان لقي أجمد بوير أبا سيدي الله لا قيد أفردك ما يهيا سدومي عموريو أي أهو وين موقعهان لبدن بقرتويو أردني مملكة بحضوظين على بحر الميت ماشي بيولي كتال سيدا انتي الله قبطي يا سيدا الله قدية فلما قرتي جاء أجمد أمرنا أنك يا بامر كنك جعلنا وحان كي يلي آليها دك ماذا كرك هذه كرة سافلها هوست هذا وأمطرنا وحان نكون راويني عليها دك ماذا حجارة مرح من سجيل بابا لكريه ومددك سعطه مغنابا لغو راويه ما صورت انت دقاحان لغو شبي يالا قديه فبدأ بوالا يري من سجيل بابا لكريه من ضود نسرع رأسا او كرارة مصومة لعلامي عند ربك ربك اكتبا لقسو علامي او دقاح والبا وحاكو يالا اسم ما يرمى به كاللغو قنا يمقعي اياكو يالا للقى في مايو وما هي فعلا اما هلاكي اما تاريخ ذي اما دقاح يالكي من الظالمين كوا قراشا ببعيد كما فوق وفعلا دين واحيا لواتكي لقبا بيه ماشينا مفاديرا الجزيرة العربية دقيحين واديات وما هي أما دقيحي أعلي أما دقمدي أعلي أما فعلدي أعلي من الظالمين قريش في بعيد متكفق ما هو ولما قرتي جاءت رسولنا أي أتمد لوط النبي اللطبة سيئا لهم ييلو بهم رسوسة سببتو وضاق واعري اليوم بهم سببتو درعا حفظ وقال وحي اللوط على علاية هذا مالك كان يوم مالوي عصيب قلبسا وجاءه وحنب اللطو يمد قومه خيره لدقنا يهرعون يقول لك ما جنايو إليه إسر حقيسا أي قمام أويهين ومن قبل واختقا كهرنا كانوا وحفدقا إعادوها لهنجرين يعملون كوا سمايا السيئات ومن يالك قال النبي اللوط بايري يا قوم قرابو هؤلاء كوا كانا وناتي قبلها إيقا هن قبلها أي أطهار إذي النظيف نما بدن إنت أطهار قفان الله إذن لكم إذنك أفتقوا الله إلى كبقى وحدون إيسان حلال ماها ولا تخزون أن هاي مرجنين في ضيفي مرتدى إذا حنين تادا هاي مرجنين حدي الله الدردري لك لو جلقين وايي أليس موسا إذنك مذهين منكم إذنك خجولن خسيد توسا قالوا حير هذين لقد وحارونا علمت إن أدوكتهي ما لنا إنو سنوصقنا في بناتك كبلاغا من حق مراديا دانك مليهن وإنك أذيقنا تتعلموا أدوكتهي ما نريد وحان ندونين قال وحويري لو قر أن اللي ويسقنا الله بكم إذنك مجرمين قوة حق لإذنك بابيه أو أوي حتى نضن ملها إلى رغن قبيل شديد أذك أيها إفعنا الله العاوة قالوا ملائكتي وحير هذين يا لوط النبي الله إلو إنا أنك رسول ربك ربك ملائك ديران هاي لا يصلوا كوان قاري مايان إليك هذيك دفاتية مرجن كل قاري مايان أفاسري بأهليك حتى هذا اللقر بقطع قبل من الليل هبين كميدا ولا يلتفظ يوسن ملعسن منكم يسقوا إذن كميدا أحد قفنا يوسن كذال سودين إلا امرأتك ناكت هذاهم ودب دي دونتا بابي دونتا إنه أمرك إبا وحاوي مصيبها إنو ناكتا كل عدونه ما عذابك أصابهم قومك كل عي ورمد هلاك إيسان إن موعدهم هلاك وذا وقتك اللي بلن شيء الصبح وبري قول وفقتها أليس الصبح ما صبحا صوص علانا هاي لقريب مدو فلما قرتي جاء أمرنا أمرك النقي أويمي جعلنا وحنو كيالي عليها دقمدا كوركادا سافلها هوستيدا وامدرنا الراويني عليها دقمدا كوركادا حجارة لقاح النار من سجيل وبالله سمعيو بقاح لقا دقايا منضود إسرار عصم مصومة لعلامي عند ربك ربك أكتي لقسو علامي وما هي أكحي كوي لقبابي أما فعلك كوي لقبابي أما ماشي دقنايين من الظالمين هو أن قريش الدلمي فلو يالكا ببعيد متكفق معها والله أعلم.